مرحبا بالمشاهدين الكرام. تعتبر موضوع المشاجرات بين الأبناء أحد المواضيع التي نسأل عنها في عياداتنا ونسأل عنها في المجتمع بشكل عام. طبعا المشاجرات بين الأبناء هي أحد الممارسات اليومية الموجودة في معظم البيوت، وهذه المشاجرات دائما ما توتر الأهل، ويسأل الأهل عن كيفية التواصل مع الأبناء في حال نشوب هذا النوع من المشاجرات. طبعا المشاجرات تؤخذ بالبعد الإيجابي وتؤخذ كذلك بالبعد السلبي. البعد الإيجابي، طبيعة الشجار بالإجمال العام بين الإخوان في المنزل ما تنمي نوعا ما مهارات التواصل للإخوان، ما تزيد من قدرة الشخص على معرفة نقاط ضعفه ونقاط قوته، فبالتالي نأخذها على أنها بيئة آمنة لإظهار الصفات، وبالتالي أقلمت هذه الصفات لتكون بجودة التواصل مع المجتمع الخارجي. ومن هنا الآن يكون التركيز على إيجابية هذا النوع من أنواع المشاجرات. طبعا الطفل يعبر عن حالة الإحباط أو حالة الاكتئاب عن طريق الشجار اللفظي أو الشجار الجسدي، وهذا الشجار هو عبارة عن تفريغ لحاجة سايكولوجية موجودة لدى هذا الطفل بداخل المنزل. طبعا بشكل عام الأسباب التي تؤدي إلى المشاجرات ما بين الأخوان تشمل فكرة الغيرة بين الأخوان، الإحباط فرضا، وجود صراعات بين الأب والأم، وجود انشغال دائم لدى الأب والأم، ووجود أحيانا بعض أنواع التنمر من قبل الذكور اتجاه الإناث. فبالتالي المدخل إلى التعامل مع هذه المشاجرات يجب أن يكون مدخل مدروس ومدخل سايكولوجي اجتماعي مقبول، حتى الآن ننمي الصفات الإيجابية لدى هؤلاء الأبناء ونقلل بقدر الإمكان من الصفات السلبية. الأسرة هي المجتمع الآمن الذي يحاول كل واحد من الأبناء أن يفرض معالم شخصيته بداخله، لكن بعد فترة يتم أو يكون هناك حالة من انصهار نوعا ما الأفراد في بوتقة الأسرة. الآن كيفية التعامل مع الشجارات ما بين الأبناء؟ إذا كان هذا النوع من الشجار هو شجار لفظي نوعا ما بطريقة لنقل غير خادشة للقيم المنزلية، فبالتالي يجب على الأم أو الأب دائما أخذ موقف الحياد، يعني لا يجوز على الأطلاق التداخل بين الأبناء في حال كانت المشاجرات لفظية وضمن الحدود المعقولة، لأن الشجار كما قلت ينمي مهارات التواصل، ينمي الآن نوعا ما مهارات الدفاع عن النفس، يجعل الإنسان يميز بين خصوصيته والخصوصيات أو الخصوصية الذاتية والخصوصية المشتركة في المنزل. طبعا دائما ما أنصح الأباء والأمهات بشكل عام باستثناء بعض الأمراض العضوية التي يمكن أن تؤدي إلى الشجار المتواصل، يعني هناك بعض الأمراض كاضطرابات الغدة الدرقية فرضا أو وجود حالة من اضطرابات الجهاز الهضمي نوعا ما تجعل الطفل بحالة توتر دائمة، فيجب أن نستثني الاضطرابات البيولوجية. يجب أن نضع دستور أسري منزلي يحدد العلاقة بين الأبناء ويحدد الآن كيفية التواصل بين الأبناء، ويحدد كذلك خصوصية كل فرد في هذا المنزل، يعني هناك شغلات تخص كل فرد وهناك شغلات مشتركة كما قلت تخص العائلة بشكل عام. فبالتالي إذا كان الشجار لفظي وضمن الحدود المعقولة فيجب على الأم والأب أخذ موقف الحياد وعدم التدخل وأعطاء الفرصة والمساحة للأطفال لكي يحلوا هذه الصراعات بطريقة مقبولة حسب الدستور المنزلي الموضوع مسبقا. إذا كان هذا الشجار بالإجمال العام بصوت مرتفع أو كان الشجار في مكان عام أو ما إلى ذلك، فيجب على الأم أو الأب التدخل هنا فقط لفصل طرفي الشجار ومن ثم أعطائهم الوقت الكافي لحل هذه الخلافات بطريقة نوعا ما بينية، بحيث يقوم كل فرد بإيضاح فكرته للفرد الآخر بطريقة مقبولة وطريقة لائقة، وبهذا ننمي لديهم مهارات المفاوضات ومهارات الآن حل الصراعات بطريقة نوعا ما جيدة وتحت الرقابة الأسرية. إذا كان الشجار بالأيدي بشكل عام فبالتالي هنا يجب أن تتدخل الأم ويجب أن يتدخل الأب، لأن الشجار بالأيدي معناه فشل الطرفين في حل المشكلة واستخدام الطرفين طرق غير لائقة وطرق غير مقبولة في حل المشاكل بينهم، وبالتالي يجب أن تتدخل الأم والأب بعزل أطراف الشجار، سواء كان العزل في غرف مستقلة أو العزل عن طريق الجلوس على كراسي مستقلة. ويجب نوعا ما على يجب على الأطفال الاعتذار لبعض ومن ثم الاعتذار نوعا ما للقائد في هذا المنزل الأب أو الأم. حتى الآن نوعا ما نعود إلى الحوار ونعود إلى النقاش المنطقي المثمر. فمثلا أحيانا يتشاجر الأولاد أو يتشابكوا بالأيدي، من سيجلس في المقعد الأمامي فرضا من السيارة، أو من سيأخذ شيء مشترك في العائلة. يجب على الأم في هذه الحالة أن تقوم بفصل الأولاد وبحرمانهم وبحرمان كل طرف من هذا الشيء. فمثلا من يريد أن يجلس بالكرسي الأمامي يجب أن يجلس الطفلين بالكرسي الخلفي فرضا. يعني يجب أن يكون الأمر معمم على الجميع والعقوبة تخص الطرفين، لأن كما قلت هناك فشل في استراتيجيات الحوار أدى إلى التشابك بالأيدي أو الشجار. إذا كان الشجار بالأيدي فرضا في مكان عام، يجب على الأم أن نوعا ما تتراجع عن وجودها في هذا المكان، يعني نخرج خارج المكان لمدة ربع ساعة فرضا، ونأخذ تعهدات من الطرفين بعدم اللجوء إلى الشجار بالأيدي فرضا. وإذا تكرر هذا الموضوع يجب على الأم أن تقدم نوعا ما نوع من أنواع الحرمان لهؤلاء الأطفال عن الذهاب إلى هذا المكان أو إلى مكان مشابه. فبالتالي هذه النزاعات والشجارات سواء كانت اللفظية أو بالأيدي، الشجارات الجسدية، هي جزء معرف لمسيرة الحياة اليومية بداخل كل أسرة. طريقة تعاملنا معها يجب أن تكون طريقة مدروسة، ويجب بكل الأحوال أن نكافئ الأطفال إذا تراجعوا عن السلوك الخاطئ، تراجعوا عن المشاجرة اللفظية أو المشاجرة الجسدية. تعزيز القيم الإيجابية أمر غاية في الأهمية، ومعرفة أن ما يحدث في داخل البيوت يجب دائما وأبدا أن يستند إلى دستور محدد مسبقا وواضح، ينظم طبيعة العلاقة ما بين الأفراد وينظم طبيعة العلاقة كذلك ما بين الأفراد وذويهم. طبعا ننصح الأمهات التي تحتاج إلى نوع من الإرشاد في هذا الموضوع مراجعة الطبيب المختص للمشورة والإرشاد.